اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا آيات كريمات تحذر المؤمنين من موالاة اليهود والنصارى، ثم قال جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وبين أن ولي أهل الإيمان هو الله ورسوله والذين آمنوا، ثم ذكر بعد ذلك توجيها آخر وتأكيدا لما سبق، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالخطاب لنا معشر المؤمنين المتقدم والمتأخر، من نزل عليهم القرآن ومن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، لا تتخذوهم أولياء. الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أي صاروا يسخرون من دينكم، صاروا يستهزئون بأوامر الشارع، يهزؤون ويعتقدون أنها من العبث واللعب بسبب عداوتهم يسخرون من أحكام الشرع، يسخرون من تحريم الحرام وتحليل الحلال، وهؤلاء يوجدون في كثير من الأعصار وفي عصرنا هذا هم كثير. بعضهم يقول الربا حرام، هذا لا يصلح، فيضحك، هذا من الذي اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. يسخرون من حجاب المرأة، يسخرون من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهره، يسخرون من الاستدلال بالقرآن وتحكيمه والرجوع إليه، ويقولون إن القانون الفلاني أو الفلاني أصلح منه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أعطوا الكتاب وأنزل عليهم الكتاب وهو التوراة والإنجيل. التوراة أنزلت على اليهود والإنجيل أنزل على النصارى. هؤلاء أوتوا الكتاب وعرفوا الكتاب قبلنا قبل أن ينزل قرآننا، وهؤلاء يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، لأن في كتبهم التي أنزلت إليهم ما يدل على صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به، لكنه العداوة والحسد والحقد الدفين من هؤلاء لما أنها صارت النبوة ليست فيهم وصارت في العرب. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، من غير اليهود والنصارى، من المشركين وسائر الملل. وكان هذا وقع من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، استهزأوا بأحكام الشرع، استهزأوا بما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يجوز لكم بحال من الأحوال أن تتخذوهم أولياء. لا توالوهم، لا تناصروهم، لا تودوهم، وإنما الواجب هو عداوتهم وبغضهم وكرههم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. فأهل الإيمان لا يصدر منهم موالاة لهؤلاء. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفسدك حيث أمرك، أن تجعل بينك وبين الله تعالى حاجزا ومانعا أن يعذبك. وهذا يتحصل بالاستقامة والطاعة والبعد عن المحرمات. فقوله جل وعلا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي أن أهل الإيمان يلتزمون بالتقوى ويحذرون المحرمات ويسارعون إلى الواجبات، فلا يترك واجبا ولا ينتهك محرما. هؤلاء هم أهل التقوى، وهؤلاء هم أهل الإيمان. فالمؤمن لا بد أن يكون عاملا بأركان الإيمان وشرائطه وواجباته. والإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمؤمن هو الذي يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المؤمن هو الذي يلتزم بلسانه بقول الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يقول الإنسان إلا الحق، لا يقول زورا وبهتانا، لا لا يشغل لسانه بالغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب والطرب والغنى والمجون، ويصون جوارحه عن فعل الحرام. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه تنقص الإيمان. والله تعالى يقول ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ثم ذكر جل وعلا موقفا آخر من هؤلاء اليهود والكفار، قال جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا أذنتم، إذا نادى المنادي الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، صاروا يضحكون ويسخرون ويستهزئون. وهذا صدر منهم بالفعل، وقد وقع من هؤلاء. يقول روى السدي قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الكاذب. قال فدخلت خادمته ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقط شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، لأنه هو الكاذب، وهو دعا بأن يحرق الكاذب وهو يقصد المؤذن أنه يحرق لأنه كذب أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة تجيب لها وحرق الكاذب وهو هو هذا النصراني. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا، حيث أن أسيد مات قبل أن يسمع هذا النداء يرفع على الكعبة. لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته، يعني لو أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم محقا لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبر عني هذا الحصى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أي من الكعبة، فقال لقد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول أخبرك. فأسلموا. فهذا من الأمور التي كان أهل الجاهلية يعملونها، وكذلك الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. وبهذا ندرك أن عداوة الكفر للإسلام متعصلة وأنها ليست في أناس دون أناس ولا في قوم دون قوم ولا أهل زمن دون زمن، وإنما هي عداوة في العقيدة، عداء في الدين، لكم دينكم واليدين. وعلى هذا فلا يسوغ لأحد من المؤمنين أن يوالي الكفار. وهذه الآيات التي لنا مدة ونحن نعيش معها تبين لنا تحذير الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الانخداع بوساوس عملاء الكفار وأذنابهم الذين يزينون الباطل ويسهلون الحرام ويرققون الفتن. ولم يعرف في عصر من العصور ولا زمن من الأزمنة أن الكفار نصحوا للمسلمين، إنما يتعاملون بموجب ما يعود عليهم هم بالمصلحة، فإذا رأوا ألا مصلحة لهم تخلوا عنك وكأن لم يكن بينك وبينهم عهد أو ميثاق. فلا يصلح أن ينخدع بهم أهل الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما تدل عليه هذه الصلاة، لا يدركون ما معنى الصلاة ولا ما ينادى به لها من معاني، فكلمة الله أكبر، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحي على الصلاة، هذه الجمل كل جملة منها تدل على معنى عظيم، وهم قد أغلق الله عقولهم، فهم كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من البهائم. البهائم أدب منهم، أكثر منهم أدبا. فلا يصلح لأهل الإيمان أن يوالوهم أو يتخذوا منهم بطانة. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. يا يهود يا نصارى هل تنقمون منا إلا أن آمنا؟ نحن آمنا بالله وآمنا بما أنزل علينا وآمنا بما أنزل عليكم، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن. لم نتكلم في كتابكم ولم نتعرض لرسولكم، بل آمنا به، آمنا بموسى وعيسى وما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى، لماذا تنقمون منا؟ ما هو سبب النقمة؟ ليس هناك سبب إلا أن محمد عليه الصلاة والسلام كان منا وآمنا به، فلماذا تنقمون منا؟ رسالة صحيحة وهو موجود في كتبكم. قل هذا الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم لليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب، يا يهود يا نصارى، هل تنقمون منا إلا أن آمنا؟ لماذا تنقمون منا؟ ليس لكم وجه في النقمة إلا أننا آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن وآمنا بما أنزل من قبل على الرسل السابقين، فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم نتعدى عليكم بشيء، وإن أكثركم فاسقون، الذين لم يؤمنوا بما أنزل على محمد فسقه، والفسق بمعنى الكفر هنا، وهو الخروج عن الحد الذي حده الله تعالى وتجاوز ما شرع الله. فما آمن منهم إلا القليل، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء حصل لليهود، وهو أنهم في فترات من الفترات تمردوا على الأنبياء، على أنبيائهم، فلعنهم الله، قتلوا الأنبياء وعصوا الله وهم يعرفون، وأنزل عليهم بأسه وغضبه، وسرعان ما يرجعون إلى كفرهم. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي أشر هؤلاء، أي الذين ينالون جزاء سيئا غاية في السوء، هم من لعنه الله، أي طردهم من رحمته وغضب عليه. وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ذلكم أن فئة من يهود لما حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، وهذا من الآثار والأغلال التي جعلها الله تعالى عليهم تضييقا عليهم، ولم تجعل لنا تيسيرا ورحمة بنا، فحرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، فصاروا يضعون شباكهم يوم الجمعة عصرا ويأخذونها صباح الأحد، يضعونها في البحر يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ويقولون نحن ما صدنا يوم السبت. تحذرهم عقلاؤهم والأتقياء منهم فلم يستجيبوا، فقاطعوهم وقالوا لا نآكلكم ولا نشاربكم ولا ندخل معكم وأنتم في بلدكم ونحن في بلدنا، وقسموا المدينة نصفين، الذين يصطادون والذين لا يصطادون. ففي يوم من الأيام، وهم عادتهم ضحا أن يخرجوا لأسواقهم، فلم يخرج من تلك القرية أحد، فتسلقوا السور عليهم فلم يجدوا إلا قردة وخنازير، فسألوهم، يسألون الشخص يقول أنت فلان، فيهز برأسه أي نعم، ويسألون هذا الخنزير أنت فلان، فيقول نعم، وبقوا ثلاثة أيام ثم ماتوا ولم يتناسلوا. فهذا المسخ من العقوبات التي أحلها الله تعالى على هؤلاء القوم، وعبدوا الطواغيت أي من يعبدون الطواغيت، بمعنى أنهم يخدمون الطواغيت ويقومون بخدمته وينشرون البدع والضلالات التي يدعو إليها من يعاند حكم الله تعالى. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فهؤلاء هم أهل الشر، والشر فيهم كامن، وهم الذين خالفوا السبيل وساروا في طريق معوج مظلم يودي إلى الهلاك والضلال. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالك أولئك القوم. عرفتم ما حصل لأولئك، فالحذر أن تعملوا مثل ما عملوا، وإنما إلزموا الكتاب والسنة، اتبعوا الحق ودافعوا عنه. ربوا أولادكم عليه واحيوا وموتوا عليه، فإن هذا هو السبيل المستقيم الموصل إلى الجنة، والميل عنه طريق سيء يوصل إلى النار. هذه الآيات التي تقرؤونها يحس الإنسان أن الناس في هذا الزمن يعايشونها كلمة كلمة، فما أحوجنا لحفظها وإلزام أولادنا بأن يحفظوها. من أول الآيات في هذا الموضوع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلا بد من أن الإنسان يعرف معنى الولاء والبراء، وهو أن يتولى أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق، يحب عباد الله المؤمنين ويبغض الكفار. ويجب أن يتربى الناشئ على هذا المعنى، ليعيش الناس وهم في رؤية صحيحة، لا يكون ذهن الإنسان مشوش، فإذا حصل تهديد للمسلمين قال: ما الذي حصل؟ هذا أمر طبيعي. قبل أيام سمعتم أحد الكفار يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إرهابي. هذا ليس غريبا أن يصفه هذا، والذين لم يصفوه هذه عقيدتهم، لكنه هو صار جريعا وعبر عما في نفسه والبقية سكتوا. جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار بأنه كاهن وأنه مجنون وأنه شاعر، فليس غريبا نسمع أن يقول نصراني أو يهودي بأن النبي عليه الصلاة والسلام إرهابي، ولا نتطلع منهم أو نطمع منهم بشيء يرحمون به عباد الله المؤمنين أو يعطفون عليه. ومن الغباء المتناهي أن ننتظر منهم رحمة بنا. يجب أن نلجأ إلى الله ونعرف معنى الولاء والبراء لأولياء الله وأعداء الله، فنحب في الله ونبغض في الله، نوالي في الله ونعادي في الله، نتعامل مع هؤلاء الكفار على وفق ما يعود علينا نحن بالمصلحة. إذا كان تعاملنا معهم يعود علينا بمصلحة مادية نبيع عليهم ونشتري منهم على وفق ما يعود النفع فيه للمسلمين. أما أن يترتب على هذه المعاملة محبة وموالاة فهذا خلل في العقيدة وفساد في الإيمان. فليتنبه لهذا كل مسلم، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعامل مع الكفار في البيع والشراء مع أنه يكرههم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فلا يصلح من أهل الإيمان أن يظنوا أن جواز التعامل مع الكفار في الماديات وأعمال الدنيا أن هذا يترتب عليه موالاة أو محبة أو مودة. كلا، فإن الله تعالى حذرنا من هذا في هذه الآيات الكثيرات وغيرها في مواطن كثيرة من كتابه، فلنكن على فهم وإدراك لهذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن